لك الحمد يا مستجبا أرضي دائما على كل حال حمد فاني لدائم فسبحانك اللهم تسبيح الشاكرين لمعروفك المعروف يا ذا المراحم وجودك موجود وفضلك فائد وأنت الذي ترجى كشف الأضائم فيا فالق المصباح والحب والنوى ويا قاسما الأرزاق بين الأواليم حبيبي الله. سلام.